بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب الحال، قرأنا فيه منصوبات من الأسماء، وذكرنا واخذنا ثلاثة أبواب: باب المفعول به، وباب المفعول المطلق، وباب الظرف بنوعيه. ثم قال رحمه الله: باب الحال. باب الحال أي هذا باب بيان حقيقة الحال. والحال ألف هذه مقلبة عن واو، مقلبة عن واو، أصلها حاولون فاعلون مثل باوابون، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. والدليل على أن هذه الألف مقلبة عن واو أنها تجمع على أحوال وصغر على حويلة. حويلة الواو هذه من أين جاءت؟ يقول هذه الواو هي الأصل في حالة، هي الأصل في حالة. ولذلك يقال إن كلمة إذا كانت على ثلاثة أحرف فولد فيها ألف فاقطع بأن الألف مقلبة عن واو أو ياء. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن الألف لا تكون أصلا، لا تكون أصلية في ثلاثة أحرف، فلما تكون زائدة فيما زاد على ثلاثة أحرف. لأنه كما سبق أن أقل ما يوضع عليه الاسم هو ثلاثة أحرف، وأقل ما يوضع عليه الفعل ثلاثة أحرف. حليل إذا جاء قال، قال قاف ألف لا، ونقطع بأن الألف لا تكون أصلا في ثلاثة، إذن صار قال ماذا؟ مركب من حرفين. حليل نقطع بأن هذه الألف مقلبة عن واو، وأصل قال قاوالا، وباع أصله بايع، تحركت اليوم فتح ما قبله وقلبت ألفا. الذي يبين ويميز لك أن الألف مقلبة عن واو أو ياء هو تصريف الكلمة، تأتي بالفعل المضارع باع يبيع، يبيع من أين جاءت هذه الياء؟ باع يبيع، أصلا يف باع، باع بيع، يبيع يبيع يفعل، إذن العين هي الياء، يفعل يبيع. مثلها قال يقول، أصلا يقول يفعل، إذن صارت الفاء، صارت العين واوا في قال، وصارت العين ياء في يبيع باع. حينئذ نحكم بأن الألف مقلبة عن واو. حاصل أن قوله الحال الألف هذه مقلبة عن واو، الدليل جمعها على أحوال ويصغر على حويلة. ومعلوم أن الجمع والتصغير ردان الأشياء إلى أصولها، وليس محصورا في التصغير والجمع، وإنما مشتقى سائر الاشتقاقات. ولذلك قال نقول القول مصدر وليس بجمع ولا ماذا؟ ليس بجمع ولا تصغير. نقول القول المصدر يدل على أن الفاء العين واو. كذلك البيع هذا مصدر يدل على أن العين ياء. على كل سيت هذا موضعه في الصرف مفصلا. باب الحال أي باب بيان حقيقة الحال. الحال من جهة اللفظ حال يذكر ويؤنث، يقال حال وحالة، حال وحالة. إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي. إذا أعجبتك الدهر حال، حال أتى بها بدون تاء، على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم، على حالة أتى بها بالتاء. وما جاء بدون تاء حال هذا يجوز فيه التذكير والتأنيث من جهة الوصف والضمير والإشارة، فيقال حال حسن وحال حسنة، لأنه يذكر ويؤنث. ولذلك يقال في التصغير حويلة بالتاء، مثل ما قيل نار نويرة، نار نويرة. من أين جاءت التاء نويرة؟ لأنه مؤنث تأنيثا معنويا بدون تاء، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسامي قدروا التاء كالكتف، قدروا التاء كالكتف. كتيفة تقول كتيفة وهذه كتف، ما تقول هذا كتف. على كل يقال حال حسن وحال حسنة، وهذا حال حسن، وهذه بالمؤنث، هذه حال حسن، وتحسنت حال المريض، وتحسنت حال المريض، كله بالتأنيث. الحال له معنيان، معنى لغوي ومعنى الصلاح، أما معناه في اللغة فهو ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر. وأما في الصلاح فذكره الناظم تبعا للأصل بقوله الحال للهيئات أي لمن بها منها مفسرا ونصبه الحاتم. وقال في الأصل الاسم المنصوب المفسر لمن بها ما من الهيئات. الاسم إذا صدر الحال بكونها اسما، تعلم أن الحال لا تكون فعلا ولا حرفا، لا تكون فعلا ولا حرفا. إذا قوله الاسم نقول هذا يشمل أخرج الفعل والحرف. فحينئذ يرد السؤال كيف نقول الحال لا تكون فعلا وقد تقول جاء زيد يضحك ويضحك الجملة في محل النصب حال؟ نقول كل ما جاء من الجملة في محل نصب حال فهو مؤول بالمفرد، فهو مؤول بالمفرد. جاء زيد يضحك أي جاء زيد ضاحكا تؤوله بالمفرد، لابد منه، هو الأصل فيه. مثل ما قيل في الخبر ومفردا يأتي ويأتي جملة، إذن يأتي الخبر مفردا ويأتي جملة، حينئذ كيف يجي الخبر جملة؟ الأصل في الخبر أن يكون مفردا. نقول إذا جاء جملة حينئذ لابد من تأويله بمفردا إذا رجع إلى أصله وهو المفرد. كذلك الحال إذا جاءت جملة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية نقول نرده إلى الأصل وهو المفرد. إذن الاسم المنصوب هذا بيان حكمه، وهو في الأصل أدخله في الحد، ولكن عندهم القاعدة أنه لا يجوز في الحدود ذكره، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود يعني الأمور التي ترد على أصحابها أن تدخل الأحكام في الحدود. فلا يقال في الحال أنه الاسم المنصوب، وإنما يقال الحال هو الاسم المفسر لمن بهم من الهيئات وحكمه النصب. ولا تقول الاسم المنصوب، تدخل الحكم النصب في داخل الحد. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإنما يذكر الحد للكشف، الحد إنما يذكر لي للكشف والإيضاح. حينئذ يبين ما هو الحال أولا، ما حقيقته، ما شأنه، كيف نحكم على الكلمة بأنها حال. فاحكم على الكلمة أولا بأنها حال ثم بعد ذلك تقول هذه منصوبة. أما النصب قبل الحكم بكونه حالا هذا متعذر، هذا متعذر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن الاسم المنصوب نقول المنصوب أخرج المرفوع، فلا تكون الحال مرفوعة أبدا، وأخرج المجرور فلا تكون الحالة مجرورة أبدا إلا على قويل، ولا قل على قول. جاء زيد مبكرا، جاء زيد بمبكرين، قالوا في بعض الأحوال قد يجوز دخول حرف الجر وهو الباء في مثل هذا التركيب على الحال، حينئذ تكون هنا الحركة مقدرة ولا يكون مجرورا من جهة المعنى، وإنما هو مجرور من جهة اللفظ فحسب، لأن حرف الجر الزائد لا يؤثر في المعنى، لأنه ما جاء به من أجل إثبات معناه، وإنما جاء به زيادة فقط. حينئذ بمبكر نقول الباء حرف جر زائد، مبكر حال منصوبة. كيف حال منصوبة نقول مبكر؟ نقول لأن الحرف هذا حرف زائد، والحرف الزائد يؤثر في اللفظ فقط ويبقى الأصل على حاله، فتكون مبكر حال منصوبة ونصبه فتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، كما قيل في قوله تعالى هل من خالق غير الله، من حرف جر زائد وخالق مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره. إذن حرف الجر هنا ما أثر في المعنى. لماذا ما أثر في المعنى؟ لأنه إنما جاء به للتأكيد فحسب، للتأكيد فحسب، ولم يؤت به من جهة إفادة معناه الذي وضع له في لغة العرب. الحاصل أن قوله المنصوب أخرج المرفوع وأخرج المجرور. المفسر لمن بهم أي الموضح والكاشف لمن بهم من الانبهام وهو الخفاء والستار من الهيئات، والمراد بالهيئات جمع هيئة وهي الصفة، يعني مجيء الحال تأتي كاشفة ومفسرة وموضحة ومبينة، لا لذات موصوفها وإنما لهيئة موصوفها. فعينئذ يكون الموصوف الذي هو صاحب الحال يكون بين الذات معلوم الذات، إلا أنه مجهول الصفة. فيقال مثلا جاء زيد، جاء زيد، تعرف جاء ما المراد بها وتعرف زيد، ها؟ ولكن المجيء يختلف، المجيء له أحوال له صفات. زيد أحدث المجيء، وقد علمت بأن زيدا أوجد المجيء، لكن على أي صفة؟ هل المجيء يكون بصفة واحدة أم متعدد الصفات؟ متعدد الصفات. فعنئذ قوله جاء زيد فيه إيضاح وفيه خفاء، فيه إيضاح من جهة إسناد المجيء إلى زيد وكون الحدث مجيئا، وهذا واضح مأخوذ من اللفظ، وكون الذي أحدث الحدث هذا هو زيد وهو فاعل، وزيد معلوم عنده، إذن هذا كله واضح وبين. لكن لو قيل لك كيف جاء زيد؟ هل جاء ماشيا؟ هل جاء طائرا؟ هل جاء راكبا؟ هل جاء يحبو حبوا؟ هل هذا يحتمل. فعينئذ تأتي بالحال كاشفة وموضحة لذات الفاعل؟ لا، وإنما للصفة التي اتصف بها بعاملها، لأن العامل المجيء هذا صفة في المعنى، وهو المجيء وهو يتعدد وله صفات وهيئات. حينئذ يرد الإشكال، يرد الخفاء، يرد الستار، كيف جاء الزيت؟ تقول راكبا. إذا راكبا هذا نقول حال اسم منصوب مفسر لمن بهم وخفي واستتر من هيئة وصفة مجيء زيد، وأما زيد فهو معلوم، فهو معلوم. واضح هذا؟ إذا نقول الحال اسم منصوب مفسر مبين موضح لمن بهم وخفي واستتر من الهيئات من الصفات. ولذلك كما سيأتي أن الحال قد تكشف وتفسر الفاعل، قد تفسر المفعول به، وقد تفسرهما معا. قال الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسرا، ومن هشام عرفه بقوله وصف فضلة يقع في جواب كيف. وصف فضلة يقع في جواب كيف، وصف لماذا؟ وهذا أولى أن يقال الحال وصف، لأن قوله في الحد السابق الاسم، الاسم قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا، والحال الأصل فيها أن تكون مشتقة، أن تكون مشتقة. فحينئذ إذا قيل الحال هي الاسم، هذا يشمل الجامد ويشمل المشتق. فإذا قيل وصف فهو أدق في التعبير، فهو أولى أن يقال الحال وصف. والمراد بالوصف هنا ما ذكرناه سابقا في باب النعت، وهو ما دل على ذات وحدث، ذات ومعنى. كل لفظ دل في لغة العرب على ذات موصوفة بمعنى فهي صفة أو مشتقة. وهنا يراد به اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل وأمثلة المبالغة، خمسة أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل وأمثلة المبالغة. هذا المراد بالوصف هنا، كل ما دل على ذات وصفة، كل ما دل على ذات وصفة. لماذا؟ لأن قوله مثلا جاء زيد راكبا، راكب هذا اسم فاعل، هذا يدل على ذات زيد وأنها متصفة بماذا؟ بالركوب. والركوب هذا نوع من أنواع المجيء، لكنه أخص منه من جهة اللفظ. جاء زيد راكبا، جاء فعل ماض، زيد فاعل وراكبا، نقول راكبا هذا يدل على زيد، يدل على زيد. لماذا؟ لأنه اسم فاعل، اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذات لكنها مبهمة، وزيد يدل على ذات لكنها معلومة لأنها علم شخص. فعينئذ يكون في هذا التركيب قد كرر زيد مرتين، مرة بالإفصاح باسمه ومرة بالكناية عنه. ولكن لما كان المراد في راكبا اتصاف الوصف لم يراع فيه إبهام الذات، يعني لم يلتفت إلى كون الذات مبهمة. على كل نقول جاء زيد راكبا، راكبا هذا وصف مشتق من ركبة وهو اسم فاعل، وهو اسم فاعل، وينحصر في الأغلب كون الحال مشتقة، كون الحال مشتقة من واحد من الأمور الخمسة التي ذكرناها، ومن غير الأغلب ألا تكون الحال مشتقة كما سيأتي بيان. إذن الحال وصف يعني مشتقة دالة على ذات وحدث، وهذا محصور في خمسة أشياء. فضلة، فضلة لأن الحال هذه منصوبة، والنصب كما هو معلوم ها للفضلات، والرفع للعمد، هكذا القسمة. الرفع هذا يكون للعمد المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل وملحقاتها، والنصب يكون للفضلات. لكن ما المراد بالفضلة؟ قيل ما يستغنى عنه، ما يستغنى عنه، ولذلك أورد على هذا الحد بأن الحال فضلة، قالوا الحال فضلة المراد بها ما يستغنى عنه، فأورد عليهم قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، قالوا مرحا هذا حال، حال حينئذ هل يمكن الاستغناء عنها؟ ولا تمشي في الأرض فنقف ما يمكن، لكن جاء زيد راكبا، راكبا يمكن، إذا لم يكن المقصود من الحديث هو راكبا حينئذ لا، لا بأس من حذفه. لكن إذا علم مجيء زيد أولا ثم كان المقصود من الكلام راكبا وليس المقصود هو جاء زيد، حينئذ يتعين ذكر الفضل هنا ولا يجوز حذفها. على كل أورد على كونها فضلة بأنه ما يستغنى عنه قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قالوا مرحا هذا إلا وأسقط من جهة المعنى في غير القرآن مثلا، ولا تمشي في الأرض صار النهي عاما يقتضي عدم المشي، عدم المشي في الأرض مطلقا، مع أن المقصود بمرحا هو تقييد المنهي عنه وهو بعض المشي لا كل المشي. فحينئذ لو قال لا تمشي، لا تأتي راكبا ثم حذفت راكبا يعني لا تأتي مطلقا، لو قلت لا تأتي راكبا يعني كان النهي مقيدا بماذا؟ بصفة معينة، وما عداها فهو على الأصل، فهو على الأصل. فإذا قيل الفضلة ما يستغنى عنه فبعض أنواع الحال لا يجوز الاستغناء عنها فيفسد المعنى، كقوله تعالى مرحا، مرحا لو أسقطت لفسد المعنى، كذلك لا تأتي يا زيد راكبا، راكبا هذا حال، نقول لو أسقطت لفسد المعنى لصار النهي عاما لا تأتي مطلقا، والمقصود ما هو؟ بعض الإتيان. حينئذ نقول الأصح أن يفسر الفضلة ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة، فحينئذ يخرج المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، لأن العمد محصورة في هذه الأربع هي الأساس، وما عداها كل الكلام يعتبر من الزوائد، لكن ليس كل ما كان من الزوائد استغنى عنه، لا ليس هذا المراد. المراد أن الكلام لابد فيه من إسناد، لابد فيه من إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، والمسند والمسند إليه محصور في أربع لا خامس لها: المبتدأ والخبر والفعل وفاعله أو نائبه. ولذلك صار أقل ما يتألف منه الكلام جملتان، أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، اسم وفعل أو اسمان. لماذا؟ ليس مرادهم كابن الحاجب وغيره ممن نص على هذا، ليس مرادهم أن الكلام لا يتألف من أكثر من هذا، لا، هو يعلم أنه يقال كان زيد قائما ثلاث كلمات، وأعلمت زيدا بكرا فاضلا، أنه يتألف من خمس ست كلمات، ولكنه قال لا يتألف أقل من اسمين أو اسم وفعل. لماذا؟ لأن الكلام لابد فيه من إسناد، وهذا الإسناد يقتضي ويستلزم مسندا ومسندا إليه، وهذا محصور في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. حاصل نقول أن المراد في الفضلة هنا وفي غيرها مطلقا حتى في المجرورات والظروف إلى آخره ما ليس بعمدة، ولا نفسره بما يستغنى عنه، بما يستغنى عنه. بل بحث بعضهم ذكرناه سابقا أن المنصوبات والمجرورات هل هي داخلة في جزء الكلام أم لا. للصبان هنا في حاشيته على أشمون بحث النفيس، وهو أنه قال الكلام قد يتعلق تعلقا من حيث التوقف على بعض المجرورات وعلى بعض الظروف وعلى بعض المنصوبات التي قلنا فضلات وعلى بعض المخفوضات، فإذا توقفت الإفادة عليه كان جزءا في الكلام، وهذا مخالف لما عليه جماهير المحاة أن الحكم على المخفوضات والمنصوبات بأنها من الفضلات المطلقة ليست داخلة في أجزاء الكلام، لكن بحث الصبان وجيه. وصف فضلة يقع في جواب كيف، يقع في جواب كيف، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، هكذا ضبطه الحليلي في الملحى، ثم يرى يعني الحال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف. جاء زيد كيف جاء راكبا، جاء زيد كيف جاء، إذن صلح أن يكون جوابا لكيف، فكل ما صلح من المنصوبات ما صلح أن يقع جوابا لكيف فهو حال، فهو حال. إذن الحال يضبط بثلاثة أمور لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة أشياء: أولا أن يكون وصفا يعني مشتقا، وهذا هو الغالب فيه، وهذا هو الغالب. فإذا جاء جامدا حينئذ يؤول به بالمشتق، بعه مدا كذا كما قال ابن مالك، أي بعه مسعرا، مسعر هذا اسم مفعول، اسم مفعول، بعه مدا، مدا هذا حال وهو دال على السعر وهو جامد، ولذلك قال ويدخل الجمود في سعر، كل ما دل على سعر وجاء وانتصب على أنه حال حينئذ يكون حالا، وهو نحكم عليه بأنه جامد، ولا يتخلف شرط الوصفية. لماذا؟ لأن الجامد حينئذ يؤول به بالمشتق، يؤول به المشتق. وكذلك الفضلة أنه المراد به ما ليس بعمدة، ويقع في جواب كيف، هل كله مضطرد ثلاثة أمور: وصف، فضلة، يقع في جواب كيف. على ما زاده الناظم هنا مفسر لمن بهم من الهيئات، هذا تزيده على ما ذكره ابن هشام، قال رحمه الله الحال للهيئات، الحال للهيئات، مفسرا للهيئات، للهيئات هذا جار مجرور متعلق بقوله مفسرا المتأخر، هذا الحال مفسرا للهيئات، كأنه أتى بحال من المبتدأ، وهذا فيه خلاف، فيه خلاف الجمهور على المن. الحال مفسرا للهيئات أي لمن بهم منها، أي لمن بهم منها. ولو قيل الحال مفسر بالرفع في ظن أنه أجود، لو قيل الحال بالرفع هكذا، والحال مفسر وأظنها بالرفع أجود، الحال مفسر يكون الحال هذا مبتدأ ومفسر هذا خبر، يكون مفسر هذا خبر وهذا أجود في ظن أنه أجود، فيكون الحال مبتدأ ومفسر خبر له. للهيئات هذا متعلق بقوله مفسر، متعلق بقوله مفسر، لما وجدت أكثر الشراح نصبوها مفسرا فتبعته، ويجوز، يجوز النصب، لكنه على أنه حال من المبتدأ، وهذا فيه خلاف الجمهور على المنع، والأولى أن يكون خبر. الحال للهيئات جمع هيئة، وهي الصورة المحسوسة أو غير محسوسة مطلقا، يعني الصفة اللاحقة للذوات، الصفة اللاحقة للذوات. أما قلنا جاء زيد، زيد متصف بالمجيء، جاء زيد، ها جاء زيد، زيد ليس متصف بالمجيء، ها متصف أو لا؟ القاعدة أن كل فعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا في المعنى صفة، كل الأفعال في المعنى دعك من الاصطلاحات فعل إلى آخره، في المعنى صفة. إذا قل جاء زيد كأنك قلت زيد جائد، هكذا كأنك قلت زيد جائد، جاءنا هذا اسم فاعل. ضرب زيد، زيد ضارب. قام عمرو، عمرو قائم. جلس فؤاد، فؤاد جالس. فنقول الأفعال كلها في المعنى صفات، في المعنى صفات. فإذا قيل جاء زيد، أنت وصفت زيد بماذا؟ بالمجيء في المعنى. فحينئذ نقول الحال للهيئات، يعني تأتي مبينة ومفسرة للصفات اللاحقة للذوات لا للذات، ليتميز وينفصل الحال عن التمييز، لأن الحال يميز ويكشف ويفسر الهيئة الصفة، وأما الذات معلومة. أما التمييز فوظيفته ماذا؟ كشف الذات، الذات هي التي تكون مجهولة، أما الحال لا، الذات تكون معلومة والصفة مجهولة، وفرق بينهما. لذلك يقال الحال للهيئات، جمع هيئة، سواء كانت صورة محسوسة أو غير محسوسة. جاء زيد راكبا، الركوب يدرك بالحس أو لا؟ يدرك، تراه. تكلم زيد صادقا، محسوس أو غير محسوس؟ محسوس، ما تدري هو صادق ولا كاذب، يتكلم أمامه فلا تدري صدقه من كذبه. حينئذ نقول هنا صادقا بينت صفة لكنها غير محسوسة. الحال للهيئات أي للصفات اللاحقة للذوات مطلقا، محسوسة كانت غير محسوسة. قال أي لمن بهم، أي لمن بهم منها. الحال للهيئات، وهذا لا يحتاج إلى تفسير، أي هذه تفسيرية، أي حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لمن بهم دائما ما يكون بعد أي بدلا مما قبلها، على الأصح ومدى البصريين والكوفيون يعدونها حرف عطف، حرف عطف. اشتريت عسجدا، أي ذهبا، اشتريت عسجدا. هذا عسجدا، هذا يشكل، هذا يحتاج إلى تفسير، ما يعرف السامع فيقول أي، هذه أي تفسيرية. في الغالب أنها تأتي لتفسير المفردات، وقلة تأتي لتفسير الجمل، وإنما الغالب أرباب الحواشي يأتون بأي في المفردات عن الأصل، ويأتون بيعني إذا أرادوا كشف المعنى العام، فيقولون يعني هكذا إذا أراد أن يأتي بالمعنى العام. أما إذا أراد المفردات فيأتي بأي، اشتريت عسجدا، فعسجدا هذا فيه باء، فيقول أي، يحتاج إلى تفسير، فجاء بأي التفسيرية، أي ذهبا. أي هذه على مذهب البصريين حرف تفسير، يعني حرف معنى، حرف معنى، مثل من وعن وإلى إلى آخره. وما بعده شعرابه، المشهور أنه بدل، بدل مما قبله، بدل كل من كل، لأن الذهب ما هو؟ اشتريت عسجدا ذهبا، عسجدا ذهبا هو عينه، بدل شيء من الشيء. جاء أبو محمد، ها؟ عبد الله، هو نفسه عينه، كذلك عسجدا ذهبا هو عينه. عند الكوفيين لا، أي مثل باو العطف، فحينئذ أي تكون عندهم حرف عطف أريد بها التفسير. عسجدا معطوف على ذهبا، معطوف على عسجدا، والمعطوف على منصوب منصوب. أي لمن بهما، لمن بهما يعني لما خفي، والستر منها أي من الهيئات، منها منها أي من الهيئات. مفسر هذا حال، إما أن يكون منصوبا على أنه حال من الحال، وإما أنه خبر من الحال، وهذا أحسن وهذا أجود. ونصبه انحتم، ونصبه انحتم يعني بعد أن عرف لك الحال جاء سؤال ما حكمه، قال انحتم نصبه، يعني تعين نصبه. ولو قال نصبه حتم لكان أحسن، لأن باب فعل لا يأتي في مثل هذا، انحتم من أجل ذاك خطأوا منعدم، لا يقال انعدم ومنعدم، لا يقال هكذا. ونصبه أي نصب الحال بالفعل أو شبهه، لأن العامل قد يكون فعلا كجاء زيد راكبا، راكبا هذا حال من زيد، والعامل فيه هو العامل في صاحب الحال، وصاحب الحال هو الذي جاءت الحال منه وهو الفاعل هنا، جاء فعل ماضي زيد فاعل وهو صاحب الحال، وراكبا هذا منصوب على الحال من الفاعل. حينئذ ما العامل في راكبا؟ ما الذي نصبه؟ ها؟ الفعل، جاء الفعل هو الذي نصبه. أنا ضارب زيدا مكتوفا، أنا ضارب مبتدأ وخبر، زيدا مفعول به لضارب، مكتوفا حال، ما العامل فيه؟ ضارب، وهو اسم ليس بفعل. إذن ونصبه أي نصب الحال بالفعل أو شبهه إن حتم، يعني حتم، يعني حتم، وهذا أمر لازم لأنه صفة لازمة للحال. الحال لا يكون إلا منصوبا لأنه فضلة، والنصب إعراب فضلات، النصب إعراب فضلات، ولا يخرج أبدا من النصب إلى الرفع، وإنما الكلام فيما إذا خرج من النصب إلى الجر بحرف جر زائد، حينئذ تكون الفتحة مقدر على آخره. جئت بمبكر، هكذا مثل بعضهم، جئت بمبكر، مبكرا يعني مبكرا، هذا صار حال. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع عمرو، وباع عمرو الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل المثال واعرف المقاصد. الحال قد يأتي من الفاعل، الحال قد يأتي من الفاعل، وقد يأتي من المفعول به، وقد يأتي محتملا لواحد منهما، وقد يأتي لهما، قد يأتي لهما. تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد ضاحكا، مثل المصنفون جاء زيد ضاحكا، نقول في إعرابه كما ذكرنا، جاء فعل ماضي زيد فاعل، ضاحكا حال من الفاعل، هل هو حال نصا أم محتملا؟ نص، لأنه ليس عندنا إلا الفاعل، ليس عندنا إلا الفاعل. هل يحتمل أن ضاحكا حال من غير الفاعل في مثل هذا التركيب؟ لا، جاء زيد ضاحكا، ضاحكا هذا حال من الفاعل نصا، بمعنى أنه لا يحتمل غير الفاعل. وقد يأتي من المفعول به وحده، باع عمرو الحصان مسرجا، مسرجا هذا يحتمل أنه من عمرو، يحتمل ما يحتمل، هذا قطع النص أنه في المفعول به، أنه حال من المفعول به لا يتأتى. ضربت اللص مكتوفا، ها يحتمل ما يحتمل، لأنك إذا قلت يحتمل ما يحتمل أنك أنت ضربته وأنت المكتوف، كيف هذا؟ ما يتأتى، وإنما اللص هو الذي يكون مكتوفا. ضربت اللص مكتوفا، اللص مفعول به، وضربت فعل فاعل، مكتوفا هذا حاله من اللص لأنه مضروب وأنت الضارب، فلو كان محتملا منك لكان المعنى ضربته وأنت مكتوف، وهو مطلق الذي. ويحتمل منهما كما تقول لقيت عمرا راكبا، لقيت عمرا راكبا، لقيت فعل فاعل وعمرا مفعول به، راكبا هذا يحتمل، يحتمل أن يكون حالا من فاعل لقيت، أنا الذي لقيت عمرا راكبا، أنا الذي كنت راكبا وهو ماشي، ويحتمل لقيت عمرا راكبا هو الذي يكون راكبا، إذن هو محتمل لهما. ولو قال لقيت عمرا راكبين صار ماذا؟ نصا فيهما، نصا فيهما. إذن نقول خلاصة الحال يأتي من الفاعل نصا، بمعنى لا يحتمل غيره، ويأتي من المفعول به نصا لا يحتمل غيره، ويأتي محتملا لكونه من الفاعل أو المفعول، ترجح واحد منهما، ما تقول يجوز حال منهما، لا، ضربت زيدا أو لقيت عمرا راكبا، راكبا هذا حال إما من التاء وإما من المفعول به، يعني يحتمل لهذا ويحتمل لذاك، إن كان في النصوص الشرعية على حسب السياق والسباق هو الذي يرجح، وما عدا ذلك فيكون محتملا. لقيت عمرا راكبين، هنا فن، بدلا من أن يقال راكبا راكبا فتكرر الحال، لقيت عمرا راكبا راكبا راكبا الأول حال من كذا والثاني تثنى، وهذا هو الأجود، فيقول راكبين، حينئذ تكون نصا في الفاعل والمفعول به. كجاء زيد ضاحكا، فجاء زيد ضاحكا مبتهجا، ضاحكا هذا حال من الفاعل نصا، مبتهجا هذه حال بعد حال، تعدد الحال جائز، تعدد الحال جائز، وهذه حال بعد حال، ومبتهجا معناه فرحا، معناه فرحا. وباع عمرو الحصان مسرجا، مسرجا هذا حال من المفعول به نصا وهو الحصان. وإنني لقيت عمرا رائدا، رائدا الرائد كما قال في مختار هو الرائد، هو من يرسل في طلب الكلاء، الرائد هو من يرسل في طلب الكلاء، الذي يرسل في طلب الكلاء هو الرائد. وهنا قال لقيت عمرا رائدا، هذا محتمل أو نص؟ محتمل، محتمل. أنا الذي كنت أطلب الكلاء، ويحتمل أنه عمر، الذي صار محتملا منهما. فعل مثالا واعرف المقاصد، فعل مثالا واعرف المقاصد، فعي وعى وعى يعيه، وعى يعيه. هو يقول فعل مثال، فعل مثال، ليست في الوقف حتى نحتاج لها السكت، لأن ما كان مثالا هذا ماذا يسمى؟ وعى، ها؟ لا، لفيف مفروق، لفيف مفروق، وعى إذا وقعت الفاء واللام ها حرفي علة سمي لفيفا، وإذا فرق بينهما بحرف صار مفروقا، صار مفروقا، وإذا اتصل فاء والعين صار مقرونا. وعى تقول يعي، هذا فعل المضارع منه، يعي أصله يوعي، وقعت الواو بين عدوتيها فأسقط صار يعي. الأمر منه في إسقاط حرف المضارع يعي، أسقطتها صارت عين ثم يا، والأمر يلزم يبنى على ما يلزم به مضارعه، فصار عي عين فقط مكسورة، عين مكسورة. حينئذ في الوقف يجب الإتيان بهاء السكت، فيقالوا عه مثل قه، وقع يقي قه، وعى يعيه عه. هنا قال فعيل مثالا، لأنه لما اتصلت لم يحتج إلى هاء السكت. وعى الحديث يعيه وعيا حفظه، إذن فعيل يعني بمعنى احفظ. المثال المذكور السابق وهو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، المثال يخالف الشاهد عند النحاة، الشاهد هو جزئي يذكر لإثبات القاعدة، والمثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. واعرف المقاصد، واعرف يعني اعلم، تعلم المقاصد جمع مقصد، وقصد الشيء بمعنى إتيان الشيء، ويقال قصد له وإليه وقصده، وقصد قصده أي نحى نحوه. إذن واعرف المقاصد يعني اعرف ما تنحى نحوه، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم يتبع، إنما النحو قياس يتبع، لأن النحو من حفظ مثال في الإعراب قاس عليه كلما يأتيه، تحفظ مثال في الحال والفعل الماضي والمضارع الملزوم والمضارع المنصوب بلن والمضارع المنصوب بأن، وقس عليه ما يأتيك بعد ذلك. لكن الطلاب يستصعبون الإعراب، يظنون أنه يأتي فتوحات هكذا، لا، أولا تحفظ جاء، لابد تقول جاء، تحفظ جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ثم تسأل لما بني، لأنه الأصل في الإعراب في الأفعال، لما كانت لما حرك، والأصل في المبني أن يسكن، لأنه أشبه الاسم أو الفعل في وقوع صفة وصلة وحالا وخبرا، لما كانت الحركة فتحة، عين الفتحة للخفة. ما معنى أنه لا محل له من الإعراب؟ يعني لا يقع مبتدا إلى آخره. وكل فعل ماضي تقول فيه هذا الكلام، إذن تحفظ مرة واحدة وانتقص عليه كل ما يأتيك. زيد فاعل مرفوع بجاء ورفعه ضمة الظاهر تأخيره. عمرو خالد بكر قس عليه. ثم قال وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجيء بالتضاح. يعني يشترط في الحال أن تكون نكرة, يشترط في الحال أن تكون نكرة كما اشترط فيها أنها فضلة وأنها وصف وأنها صالحة للوقوع في جواب كيف, لأن كيف هذه يسأل بها عن الحال. كذلك يشترط في صاحب في الحال أن تكون نكرة, أن تكون نكرة. وكونه أي الحال, ولم يقل وكونها. لماذا؟ يجوز, يجوز في عود الضمير أن يقال الحال, هي الحال هي أو هو. وكونه وكونها يصح الوجهان, يراعى اللفظ إذا قيل كونه ويراعى المعنى إذا قيل وكونها. وكونه نكرة يا صاحي, يعني يا صاحب, هذا مرخب كذلك. وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لي معنى فيه بالصلاح. وقولهم في صاحب يا صاحي شذ, إذن هو شاذ ولكنه سمع بكثرة. لماذا اشترط أن تكون الحال نكرة؟ قالوا لأن الحال لو كانت معرفة لتوهم أنها نعت, لتوهم أنها نعت. والأصح أن يقال في التعليم إنه اشترط تنكير الحال لكون النكرة هي الأصل, وإنما جيء بالحال للدلالة على هيئة صاحبها. فإذا حصلت الدلالة على الهيئة بالنكرة حينئذ صار العدول إلى المعرفة التي فيها زيادة على النكرة من باب الحشو والعبث, لأن المعرفة إنما تصير معرفة بزيادة على النكرة, أليس كذلك؟ المعرفة فرع النكرة, وإنما تكون المعرفة معرفة بزيادة على النكرة. النكرة هي الأصل, لأننا قلنا قبل أيام النكرة هي الأصل بدليل أنها لا تحتاج إلى علامة, والمعرفة هي فرع بدليل أنها تحتاج إلى علامة. وما لا يحتاج أصل لما يحتاج, يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء يقيده. ولذلك نقول المعرفة ما وضع ليستعمل في معين, وذلك كله بقرينة إما لفظية وإما معنوية وإما حسية, قد ذكرنا هذا. إذن لابد من شيء زائد على مجرد اللفظ. فحينئذ قالوا إذا أودي المراد بالنكرة في كشف هيئة صاحب الحال حينئذ العدول إلى ما فيه زيادة صار من باب الحشو. فإذا حصل جاء زيد راكبا, هل أدي المعنى أم لابد أن نقول جاء زيد للراكبة؟ هل حصل المعنى كشف الصفة والهيئة بقول جاء زيد راكبا؟ حصل, حصلت الفائدة التامة من الحال, كشفت الحال, كشفت الصفة, كشفت الهيئة التي جاء عليها زيد. حينئذ إذا صح بالأصل وهو راكبا حينئذ لا يجوز العدول إلى الراكب, لأن الراكب فيه زيادة أن, فحينئذ لا بد أن يكون لهذه الزيادة أثر في كشفها لصاحب الحال من جهة الهيئة, ولكن ليس لها أثر. فحينئذ لما انتفى أثر تلك الزيادة صار ذكرها حشو, والعرب دائما تتنافى أو تنافي ما يزاد حشوا, وإنما يزاد الشيء لمعنى. حينئذ الراكبة لا فائدة من دخول أل هنا, ليس لها فائدة, فيكون حشوا حينئذ. فإن جاءت الحال معرفة حينئذ نقول جاءت على خلاف الأصل, جاءت على خلاف الأصل. وما سمع من كلام العرب مجيء الحال معرفة وجب تأويله, وجب تأويله بنكر. نرده نقول نعم يصح وقوع الحال معرفة في اللفظ لا في المعنى, والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. كوحدك اجتهد, وحدك اجتهد, وحدك اجتهد يعني اجتهد وحدك, وحد هذا مفرد مضاف إلى الكاف فاكتسب التعريف, وإعرابه أنه حال, لذلك نصب وحدا إذا منصوب على الحال. والأصل في الحال أن يكون نكرة, وقد جاء معرفة هنا, قل لك ابن مالك: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. كوحدك اجتهد، قل وحدك اجتهد، اجتهد وحدك أي منفردا، أي منفردا، فتؤول وحدك وهو معرفة ترده إلى النكرة. فحينئذ كل ما جاء من الحال وهو معرفة وجب تأويله بنكرة. أرسلها العراك أي معتركة، العراك هذا حال، هذا حال، هو اجتماع الإبل عند السقي ونحوه، نقول هذا حال العراك، فتؤولها بنكرة أي معتركة. ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، الأول هذا حال ودخلت عليه أل، كيف نقول الحال؟ لابد أن يكون نكرة. نقول هنا ادخلوا الأول فالأول أي مترتبين، إذا ردناه إلى ماذا؟ إلى نكرة. الحاصل أن القاعدة كما قال الناظم هنا: وكونه نكرة يصاحي وفضلة يجيء، يعني لابد أن يكون الحال نكرة. فعينئذ إذا جاء معرفة وجب تأويله بحال، ولذلك قال لفظا ابن مالك. لماذا لفظا؟ لأنه في المعنى واجب التأويل، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. وفضلة يعني ما يقع بعد تمام الجملة، والمراد بتمام الجملة بعد استيفاء جزئي الجملة: المسند والمسند إليه. والمراد به أنه ليس بعمدة، ليس داخلا في جزئي الجملة، وليس المراد أنه لا يتقدم على الجملة، لا، قد يتقدم راكبا جاء زيد يجوز، كما قال ابن مالك: وحدك اجتهد، وحدك اجتهد، قدم الحال على العامل. فحينئذ نقول يجوز في بعض المواضع تقديم الحال على العامل، وإنما المراد أن الحال تأتي بعد تمام الجملة، يعني بعد جزئيها، وليست الحال أحد جزئي الجملة، يعني ليست مسندا ولا مسندا إليه. وفضلة يجيء باتضاح، يجيء أي الحال باتضاح، يعني أمر واضح وبين في لغة العرب. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال، عندنا عامل الحال، وعندنا صاحب الحال، وعندنا حال، ثلاثة أشياء. عامل الحال هو الذي يؤثر النصب، وهو العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال. وأما صاحب الحال فهو من كانت الحال وصفا له، وصفا له. ولذلك يقول النحاء والأصوليون أن الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، وصف لصاحبها قيد لعاملها. من هذه الحيثية وصف لصاحبها قيد لعاملها جعلها الأصوليون من المخصصات المتصلة، جعلها الأصوليون من المخصصات المتصلة، جعلوا الحال. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا شرابه حال، وصف لصاحبها للقاتل، من يقتل ضمير منستر، قيد لعاملها. ما هو العامل؟ يقتل، يقتل، قيدته، لأن القتل يقع على الجهة العمد ويقع على جهة الخطأ أو شبه العمد، والحكم هنا مقيد بماذا؟ بكونه عمدا. إذا وصف لصاحبها بأن يكون القاتل متعمد قيد لعاملها، وهو نوع من أنواع القتل. إذن صاحب الحال، أيوه، لذلك عدت من التخصصات، من المخصصات المتصلة. صاحب الحال من تكون الحال وصفا له، وهو الذي ذكرناه: جاء زيد راكبا، راكبا وصف لمن في المعنى؟ لزيد. ضربت زيدا مكتوفا، زيد مفعول به، إذن صارت الحال وصفا له. إذن الحال ما هو؟ من هو؟ من كانت الحال، صاحب الحال من هو؟ من كانت الحال وصفا له. والحال التي أخذناها لا، الحال شرطها التنكير، وصاحب الحال شرطه التعريف، شرطه التعريف، هذا الأصل. أو أن يكون نكرا بمسوغ، بمسوغ. لماذا؟ لماذا شرطوا أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة؟ قالوا: لأنه في المعنى محكوم عليه، في المعنى محكوم عليه، وإذا كان في المعنى محكوما عليه حينئذ صار حكمه حكم المبتدأ، والمبتدا لا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد. فحينئذ يتعين في المبتدا ان يكون معرفه او نكره افادت بمخصص بمخصص. اذا نقول صاحب الحال شرطه التعريف، ولو جاء نكره لابد له من مسوغ. لماذا؟ لانه حكمه حكم المبتدا، فكما ان المبتدا لا يجوز ان يبتدا الا بمعرفه، واذا نزلنا درجه قلنا نكره لكنها بمسوغ، كذلك صاحب الحال. صاحب الحال، ولذلك بعضهم يحصر صاحب الحال في اربعه احوال. الاول التعريف، صاحب الحال يكون معرفه، جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال وصاحبه زيد، خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون، أين الحال؟ خش عن، خش عن، هذه حال صفة أو لا أو جامدة؟ جامدة. صفة أو لا؟ صفة. كيف جاء صفة؟ مفرد أو جمع؟ ها؟ جمع خاشع، أحسنت، جمع خاشع. ضارب، ضاربون، ضاربون وصف أو لا؟ وصف، مفرده ضارب، خاشع يجمع على خشع، إذا يكون وصفا، يكون وصفا. ولذلك نقول ضربت زيدا أو جاء لقيت زيدا راكبين، راكبين نقول هذا مثنى. لماذا؟ لأنه تثنية راكب. هل خرج بكونه مثنى عن كونه وصفا؟ لا. كذلك لو جمع اسم الفاعل لا يخرج بجمعه عن كونه وصفا في الأصل. إذا خش عن هذه نقول حال وهي وصف على أصلها. أين صاحب الحال؟ الواو من يخرجون، يخرجون خشعا، أي حالة كونهم خاشعين. هذا الأول التعريف. الثاني التخصيص، وهذا قد يكون بإضافة أو وصف، صفة يعني، قد يكون بإضافة وقد يكون بصفة. في أربعة أيام سواء للسائلين، هذا مثال النحاة المشهور، في أربعة أيام سواء، سواء هذه حال من أربعة، وأربعة نكرة، في أربعة أيام سواء، سواء نقول هذه حال، وصاحب الحال هو لفظ أربعة وهو نكرة، نقول لا هو نكرة لكنه أفاد، أفاد بإضافته إلى نكرة، والنكرة إذا أضيفت إلى نكرة استفادت ماذا؟ التخصيص. وما هو التخصيص؟ تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. وما هو التعريف؟ رفع الاشتراك. إذن الإضافة قد تفيد تخصيصا وقد تفيد تعريفا. المراد بالتعريف في هذا الموضع رفع الاشتراك بالكلية، والمراد بالتخصيص هو تقليل الاشتراك. في أربعة أيام حصل أربعة، خصص بقوله أيام، أربعة دنانير، أربعة بيوت احتمل، فلما قال أربعة أيام حصل نوع تخصيص. ما هي هذه الأيام؟ هل هي معينة؟ غير معينة، غير معينة. جاء رجل طويل مغضبا، أين صاحب الحال؟ ها، جاء رجل طويل مغضبا، مغضبا هذه حال، أين صاحبها؟ رجل نكرة. هل يصح مجيء الحال من النكرة؟ الجواب لا، لكن نقول هنا صح مجيء الحال من النكرة لكونها وصفت، فإذا وصفت حصل التخصيص وهو تقليل الاشتراك. رجل طويل خرج جميع القصار، لكن من هو الطويل؟ هو الذي وقع فيه الاشتراك، وقع فيه الاشتراك، تقليل الاشتراك باعتبار القصير، وبقي نوع اشتراك في نوعية الصفة هذه. رجل كريم عندنا مقيما، رجل كريم عندنا مقيما، رجل كريم، رجل مبتدا وكريم صفته وعندنا متعلق محذوف خبر مقيما حال. أين صاحب الحال؟ رجل، وهو نكرة، وهو نكرة. وهذا على مذهب سيبويه من صحة مجيء الحال من المبتدا، والجمهور على المنع. الثالث أن يكون التعميم، يعني الذي يسوغ مجيء صاحب الحال أو مجيء صاحب الحال نكرة، التعميم. هل فتن فيكم واقفا؟ هل فتن فيكم واقفا؟ واقفا هذا حال، وصاحب الحال فتن. ها، كيف نقول التعميم هنا؟ نعم، نكرة في سياق الاستفهام فتعم، نكرة في سياق الاستفهام فتعم، حينئذ عمت. وإذا عمت حينئذ صار ماذا من جهة المعنى؟ صار معرفة، صار معرفة. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وما أهلكنا، ما نافية، من قرية نكرة في سياق النفي، ودخلت عليها من الاستغراقية فهي نص في العموم. إلا لها منذرون، منذرون مبتدا مؤخر، ولها خبر مقدم، والجملة في محل نصب حال. أين صاحب الحال؟ قرية. ما الذي سوغ مجيء الحال منه؟ هو نكرة، كونه عاما. الرابع والأخير التأخير عن الحال، التأخير عن الحال. فيها قائما رجل، فيها قائما رجل. هنا أخر صاحب الحال عن الحال. فيها قائما رجل، رجل هذا مبتدا، وفيها خبر مقدم، وقائما هذا حال. صاحب الحال نكرة، ما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ تقول تأخير صاحب الحال، هو الذي أخر. فقيل ما فيها قائما رجلا، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لميت موحشا طلل، طلل مبتدا مؤخر، وموحشا هذا حال من طلل، وهو نكرة. ما الذي سوغ مجيء الحال منه؟ كونه مؤخرا. ولا يكون غالبا ذو الحال، أي صاحب الحال، وهو من الحال وصف له في المعنى، إلا معرفا أو نكرة معها مسوغا. لذلك قال غالبا، لماذا؟ لإدخال النكرة التي وجد معها مسوغ. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا، احترز بقوله غالبا من بعض النكرات التي يوجد معها مسوغ، فحينئذ نصح مجيء الحال منها. لما حكمنا بكون صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، لأنه محكوم عليه فلا يكون نكرة، كما أن المبتدا محكوم عليه فلا يكون إلا نكرة، إلا بمسوغ. إلا معرفا في الاستعمال، والاستعمال المراد به إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. إذن عرفنا الحال أنها وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرض أذهب، وحكمه النصب، ولها أحوال تأتي من الفاعل مفعول به محتملة لهما منهما. والأصل في النكرة أن تكون، الأصل في الحال أن تكون نكرة، وإذا جاءت معرفة وجب تأويلها بنكرة. والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة أو نكرة بمسوغ. ثم قال باب التمييز، أي هذا باب بيان حقيقة التمييز. والتمييز والحال متقاربان في أشياء ومختلفان. باب التمييز، باب التمييز. التمييز هذا تفعيل، ميز يميز تمييزا، فهو مصدر. والتمييز معنى من المعاني، وحكمه النصب كما سيأتي. وهل الحكم ينصب على المعنى أم على الألفاظ؟ على الألفاظ. فحينئذ إذا جاء التعبير بالمصدر لابد من التأويل، لابد من التأويل. فنقول أطلق المصدر إرادة اسم الفاعل المميز، المميز. إذن باب التمييز ليس المراد التمييز عينه، لأن التمييز هذا مصدر، معنى من المعاني، والمعاني لا توصف بكونها منصوبة أو مرفوعة أو مخفوضة، إذن لابد من التأويل. فنقول هنا أطلق المصدر وراد به اسم الفاعل، اسم أي الفاعل، أي الكلمة المميزة، أي الكلمة المميزة. التمييز في اللغة الانفصال، تمييز في اللغة الانفصال. ومنه قوله وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا. ويقال فيه تمييز ومميز، وتفسير ومفسر، وتبيين ومبين. تمييز ومميز، وتفسير ومفسر، وتبيين ومبين، هذه كلها أسماء، كلها أسماء. ولذلك تجد بعض المفسرين مبين هذه عبارة كوفية، يقول هذا تبيين. العكبي هكذا في الإعراب، إعراب القرآن، يأتي عند التمييز يقول هذا ليس، لا يقول تمييز، يقول هذا تبيين، فيحتار الطالب، يقول ليش تبيين هذا؟ فإذا لم يعرف المصطلحات هذه يشكل عليه بعض المسائل. فالكوفيون لا يطلقون التمييز على التمييز الذي معنا، وإنما يعبرون عنه بتفسير وتبيين. ولذلك كثير هذا موجود في كتب الإعرابات، يقول هذا تفسير، هذا تبيين. العكبري كثير هذا، يقول تبيين ويعني به التمييز، إذا لم يعرف الطالب يشكل عليه. قال اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز موسم. اسم خرج به ها الفعل والحرف، فالفعل لا يكون تمييزا والحرف لا يكون تمييزا، وإنما التمييز يحصل بالأسماء، كما أن الحالة هناك لا تكون إلا اسما. وإذا جاءت فعلا جملة فعلية واسمية أولت بالاسم، ردت إلى الاسم، وعليه تقول هناك الحال تكون اسما صريحا واسما مؤولا بالصريح، صريحا واسما مؤولا بالصريح، بخلاف التمييز فلا يكون إلا اسما صريحا. مبين أي مفسر، وفي بعض النسخ مفسر، مبين مفسر، يعني شارك الحال في كون التمييز والحال، كل منهما اسم، وكل منهما مبين، وكل منهما رافع للإبهام. هذه ثلاثة الأشياء التي ذكرها في الشطر الأول مما يشترك فيه الحال والتمييز. الحال لا يكون إلا اسما سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح، والحال أيضا مبين وكاشف، والحال أيضا رافع للإبهام، كما أن التمييز رافع للإبهام. لما قد انبهما يعني خفي والستر من الذوات، هنا خالف التمييز الحالة، اشتركا في أن كل منهما كاشف ورافع لانبهام أو إبهام، إلا أن الحال يكشف ويفسر إبهام الصفة مع العلم بالذات، وهنا التمييز يكشف ويميز ويفسر ماذا؟ إبهام الذات، عين الذات تكون مجهولة. لو قال عندي 20 فسكت، 20 هذه تصدق على أي شيء؟ ما يدري، إذا فيه إبهام أو لا. عين 20 نفس 20 لا تدري ما هي، فإذا قال عندي 20 قلما، قلما هذا تمييز، كشف ماذا؟ كشف حقيقة هذه 20 ما هي. فعينئذ انصب رفع الإبهام عن الذات، بخلاف الحال هنا الذات معلومة، يقول جاء زيد، يصرح باسمه جاء زيد، وهذا علم من المعارف، فيكون معرفة عينئذ، هو عينه مكشوف، لكن صفته التي جاء بها هي التي فيها إبهام. أما هنا قال لو عندي منوان، منوان ماذا؟ هذا يحتمل عسلا، يحتمل أشياء كثيرة مما تقاس وتوزن. حينئذ قال عندي منوان عسلا، عسلا قلنا هذا تمييز، رفع ماذا؟ رفع الإبهام، لأن عين ما كشف عنه مبهم. لما قد انبهم من الذوات خرج به الحال، لأنه يرفع الإبهام، ولكن لا عن ذات، وإنما يرفعه عن هيئة الذات، عن هيئة الذات. من الذوات سواء كان ذوات العقلاء أو غيرهم، باسم تمييز وسم، وسم باسم تمييز، باسم جار ومجرور متعلق بقول وسم، لأنه مأخوذ من الوسم وهو العلامة، وهو العلامة. ولذلك عند الكوفيين أن الاسم اشتق من السمة وهي العلامة، لأنه جعل علامة على مسمى، ولا صح أنه مشتق من السمو وهو العلو، وهو العلو. لقيل اسم مشتق من ماذا؟ مشتق من السمو وهو العلو. ولذلك أصل سمون أو سمو، فعل أو فعل. ووزن اسم على مذهب البصريين افعم، وعلى مذهب الكوفيين اعلن، لأن المحذوف هو اللام عند البصريين والمحذوف عند الكوفيين هو الفاء، فاء الكلمة. باسم تمييز وسم، يعني وسم باسم تمييز، علم هذا الاسم المبين لمن قد انبهم من الذوات، علم بماذا؟ بكونه تمييزا، بكونه تمييزا. وعرفه ابن هشام بقوله اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. هنا اشتراك وافتراق مع الحال في هذا الحد. قوله اسم فضلة نكرة، والحال أيضا اسم وفضلة ونكرة. إذن ثلاثة أشياء اشترك فيها الحال والتمييز، الحال والتمييز. ويزاد عليها النصب كونهما منصوبين وكونهما رافعين للإبهام مطلق الإبهام. فحينئذ نقول الحال والتمييز يشتركان في كون كل منهما اسم وكل منهما فضلة يأتي بعد تمام الجملة ليس بعمدة، وكل منهما نكرة، الحال نكرة والتمييز نكرة، وإذا جاء كل منهما معرفة وجب تأويله بنكرة. الرابع أن الحكم النصب، الحال لا يكون إلا منصوبا والتمييز في الجملة يكون منصوبا ليس مطلقا إنما في الجملة. كل منهما رافع للإبهام مطلق الإبهام بقطع النظر عن متعلق الإبهام. نقول هذه خمسة أشياء اشتركت فيها، اشترك الحال مع التمييز. وافترقا بما ذكره أن الحال يكون مشتقا كما سبق، والتمييز لا يكون إلا جامدا، إلا جامدا. إذا لا يمكن أن يلتبس على الطالب الحال بالتمييز إذا كان يعرف الاشتقاق، لا يمكن أن يلتبس الحال بالتمييز، لأن التمييز لا يكون إلا جامدا والحال لا يكون إلا مشتقا. وإذا جاء الحال مشتقا وجب تأويل جامدا وجب تأويله بمشتق. مفسر لمن بهم من الذوات، هذا أيضا متعلق الرافع رفع الإبهام في الحال الهيئة والصفة، وفي التمييز الذات. إذن افترقا في شيئين، أن الحال يكون مشتقا وهذا الأصل فيه، والتمييز يكون جامدا وهذا الأصل فيه، وأن الحال يكون رافعا لإبهام هيئة وصفة، والتمييز يكون رافعا للذات عينها، للذات عينها. قال فانصب، قال فانصب، انصب ماذا؟ ها فانصب، انصب ماذا؟ تمييز. فانصب هذا يتعدى إلى مفعول، أين مفعوله؟ ها وليش ترددون كده؟ وحذف فضلة أجيز إن لم يضر. فانصبه أو فانصب التمييز، حينئذ يكون المفعول به محذوفا. فانصب الفاء هذه تفريعية، يعني فرع لك بعد أن ذكر ما سبق حكمه، ولك أن تجعلها فاء الفصيحة، لأنه إذا علمت حقيقة حقيقة التمييز وأردت معرفة حكمه فانصبه، أي انصب التمييز، وجعلها فصيحة أولى وأحسن. إذن التمييز لا يكون مرفوعا، لا يكون مرفوعا قطعا كالحال. وهل يكون التمييز مجرورا؟ نقول نعم، في بعض الأحوال يكون التمييز مجرورا، كتمييز المئة والألف، عندي مئة ريال، ريال هذا تمييز وهو مجرور، وهو مجرور. لكن الأصل فيه والغالب أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا. فانصب وقل قد طاب زيد نفسه. التمييز نوعان، تمييز على ما سيذكره المصنف نوعان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. مفسر ومميز لمفرد، مفرد كلمة واحدة، ومفسر ومميز لنسبة، يعني جملة فعلية أو جملة اسمية. النسبة المراد بها ارتباط الفعل بالفاعل وارتباط المبتدأ بالخبر، ارتباط المبتدأ بالخبر وارتباط الفعل بالفاعل، التي تسمى الفائدة الكلامية. فائدة الكلامية. تمييز المفرد له مضان، يعني متى تحكم عليه بأنه تمييز المفرد؟ نقول الأصل أنه ينظر فيه، فإن كان كاشفا لمفرد إبهام ذات مفردة حينئذ نحكم عليه أنه تمييز مفرد، وإن كان كاشفا ورافعا لإبهام جملة فحينئذ نحكم عليه بأنه تمييز نسبة. لكن بالاستقراء أن تمييز المفرد يكون بعد أشياء معينة، بعد أشياء معينة ذكروا منها أنه يقع بعد المقادير، بعد المقادير. وهذه المقادير قالوا عبارة عن المساحات. جريب النخلة، عندي جريب نخلا، جريب هذا مقياس للأراضي ونحوها. لو قال عندي جريب، عندي جريب، جريب مبتدأ مؤخر وعندي هذا خبر مقدم. جريب هذا مبهم من حيث الذات، جريب ماذا؟ عنب، ها، تفاح، إلى آخره، يحتمل ذاك وذاك. فإذا قال نخلا نقول نخلا هذا تمييز مفرد، لأنه كشف عن حقيقة ذات الجريب فقط. الجريب هذه كلمة واحدة وهي من المساحات، فلما قال نخلا رفع وكشف وميز وبين وفسر الذات. كذلك يقع بعد الكيل، عندي صاع، صاع ماذا؟ هذا يحتمل حنطة، تمرا، ذرة، إلى آخره، كل ما يكال بالصاع نقول هذا يحتمل فهو داخل. حقيقة الصاع مجهولة، صاع من أي شيء؟ كأنه قال عندي صاع تمرا، فقل تمرا هذا تمييز مفسر لمفرد، لأنه وقع بعد مكيل، وقع بعد مكيل. كذلك بعد الوزن له، أو عندي منوان، منواني هذا تثنية منن، مثل ما يقاس به الكيلو ونحوها. لا، عندي منواني زيتا أو عسلا، فنقول عسلا هذا كاشف ومفسر لذات المنوين، ذات المنوين. كذلك كل ما يقع بعد الأعداد من 11 إلى 99 نقول هذا تمييز منصوب على التمييز، تمييز منصوب. حكم الأعداد من 11 إلى 99، إني رأيت 11، هذا مبهم، هل يمكن أن يفهم الكلام إني رأيت 11 ويسكت هنا ويفهم ما المراد ب 11؟ نقول لا، 11 هذا مبهم، ذاته مبهم، المعدود ب 11 مبهم، ذاته مبهمة. فلما قال كوكبا عرفنا المراد بماذا؟ ب 11. إن هذا أخي له 99، إيه؟ قبل أن نقول نعجة، ما نعرف 99 هذا إيش؟ نعجة، أين قيل امرأة، والصواب أنها نعجة، نعجة كاسمها. هذا تمييز المفرد. أما تمييز النسبة والمراد بها ما يقع بعد المبتدأ والخبر، فهذا نوعان، محول وغير محول. والمحول قد يكون محولا عن فاعل، وقد يكون محولا عن مفعول به، وقد يكون محولا عن مبتدا، عن مبتدا. المحول عن فاعل، واشتعل الرأس شيبا، طاب زيد نفسه كما ذكره المصنف، اشتعل الرأس شيبا، نقول شيبا هذا تمييز، هل هو كاشف للرأس أو اشتعل أو للجملة كلها؟ جملة كلها. اشتعل الرأس ماذا؟ نارا، ها، قملا، يحتمل كل احتمالات واردة، لكن لما قال اشتعل الرأس شيبا عرفنا أن الاشتعال هو المراد به المجازي وليس الاشتعال الحسي. اشتعل الرأس شيبا، نقول شيبا هذا أصله محول عن فاعل، أصل التركيب اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، شيبا التمييز كان فاعلا، شيب الرأس. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، يعني صار فاعلا، المضاف إليه الرأس صار فاعل، اشتعل الرأس الرأس شيبا لما حصل بعد الحذف حصل نوع إبهام، حذفنا الفاعل أولا اشتعل شيب الرأس، حذفنا الفاعل اشتعل فرفع المضاف إليه على أنه فاعل فصار اشتعل الرأس، فحصل الإبهام في النسبة فجيء بالمضاف المحذوف فانتصب على أنه تمييز فقيل اشتعل الرأس شيبا. قد طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا أصل التركيب طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، حذف المضاف الذي هو نفس وأقيم المضاف إليه زيد مقامه فارتفع ارتفاعه صار فاعلا، طاب زيد ماذا؟ هذا يحتمل أشياء، فلما قال نفسا يعني الطيب وقع من جهة النفس زال الإبهام، زال الإبهام. أما في المفعول به وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، عيونا هذا أصل مفعول به، أصل التركيب فجرنا عيون الأرض، عيون الأرض حذف المفعول به عيون وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه صار مفعولا به، صار وفجرنا الأرض أي فجرناها إيش؟ يحتمل ها؟ فجاء بعيونا على أنه كاشف لي للنسبة، كاشف لي للنسبة. فجرنا الأرض هنا الارتباط بين المبتدأ بين الفعل وفاعله فيه إبهام، فيه إبهام فجاء بالتمييز رافعا وكاشفا للإبهام. فانصب قل قد طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا هذا مثال لماذا؟ للمحول عن فاعل، والمحول عن المفعول ما ذكرنا فجرنا الأرض عيونا، والمحول عن المبتدأ أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، مالا هذا أصله مبتدأ، أصل التركيب مالي أكثر منك، حذف المضاف مال وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع، هو أصله يا مالي والياء لا تكون في محل رفع فجاء بضمير ها يكون في محل رفع فصار أنا، أنا أكثر منك حصل إبهام، أكثر منك ماذا؟ دراهم أولاد زوجات يحتمل، فقال أنا أكثر منك مالا، إذا مالا حصل به رفع إبهام نسبة، رفع إبهام نسبة، وهذا ضابطه أن يكون واقعا بعد جملة فعلية أو اسمية. ثم إذا نظرت فإذا به ليس ثم في اللفظ ما يحتاج إلى كشف ذاته، اشتعل الرأس اشتعل هذا واضح ذاته واضحة معروف الاشتعال، والرأس معروف الرأس ليس هو كالجريب والمنوي هو مجهول ليس بمجهول، إذا ليس عندنا هنا كشف لذات وإنما كشف لي لنسبة، مالي أكثر منك أو أنا أكثر منك، أنا واضح المدلول ليس فيه إبهام، أكثر منك هذا واضح المدلول كثر المراد هنا، لكن ما المراد في نسبة أكثر إلى المبتدأ؟ العلاقة بينهما الكثرة في أي شيء جاء بالتمييز لرفع هذه النسبة. النوع الثاني ما ليس محولا، وهذا ليس مقيسا وإنما هو نادر وقليل وموقوف على السماء، امتلأ الإناء ماء، ماء هذا منصوب على التمييز، هل هو محول عن فاعل؟ لا. هل هو محول عن مفعول؟ لا. هل هو محول عن مبتدأ؟ لا. إذن هو سماعي، هو سماعي. إذن نقول التمييز نوعان، تمييز مفسر لمفرد، وهذا بالاستقراء أكثر ما يقع بعد المقادير والعدد، المقادير بأنواعها الثلاث المساحات والمكيلات والموزونات والأعداد تأخذ حكمها، وتمييز النسبة هذا إما أن يكون محولا أو لا، الأول محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، وغير المحول هذا سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. فانصب وقل قد طاب زيد النفس، أصله طابت نفس زيد، فحذف الفاعل وقيم المفعول به مقامه فحصل إبهام في النسبة فجاء بالمحذوف ونصب على التمييز، ولي عليه 40 فلسا ولي عليه 40 فلسا. فلسا نش اعرابه تمييز، واربعون مبتدا. اين خبره؟ عليه او لي، يحتمل هذا او ذاك، يحتمل هذا او ذاك. اذن هنا جاء التمييز من ماذا؟ لي عليه 40. 40 ماذا؟ هذا فيه ابهام، الذات نفسها مبهمه. المعدود بال40 ما هو؟ 40 كأسا، ها، 40 بيتا، ما 40 مليون، لا. قال فلسا. اذا فلسا هذا منصوب على انه تمييز، وميز ال40 حينئذ يكون مثالا لماذا؟ تمييز مفرد، والمثال الاول تمييز للنسبه، قدم النسبه على المفرد، والعكس هو الاولى، لان الاكثر والاصل هو المفرد. وخالد اكرم من عمرو ابا، هذا مثال لماذا؟ محول عن مبتدا. اصل التركيب خالد، ابو خالد اكرم من عمرو، ابو خالد، فحذف ابو واقيم خالد مقامه فارتفع ارتفاعه صار مبتدا، صار خالد. خالد اكرم من عمرو في ماذا؟ قال ابا، فجيء بالمحذوف الذي حذف وهو المبتدا، فانتصب على التمييز رفعا لي للنسبة. وخالد أكرم من عمرو أبا، وكونه نكرة قد وجبا. يعني ها المراد أن التمييز لا يكون إلا نكرة على مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيجوزون كون التمييز معرفة. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس، يا قيس عن عمري، وطبت النفس، النفس بأل. كوفيون قالوا إذن يجوز باتفاق النفس، باتفاق الفريقين، أن إعرابه تمييز، لكنه جاء بأل، والأصل عند البصريين أنه لا يكون إلا نكرة. فالبصريون على قواعدهم أن الشيء المطرد الغالب هو يكون قاعدة ومعده يؤول، قالوا أل هذه زائدة، أل زائدة. وعند الكوفيين لا، أل هذه أصلية، وعليه يجوز أن يكون التمييز ماذا؟ معرفة، يجوز أن يكون التمييز معرفة، والأصح مذهب البصريين. وكونه نكرة للعلة التي ذكرناها في الحال، الحال لماذا لا يكون إلا نكرة؟ لأن الغرض أدي بالنكرة فلا يزاد عليه. كذلك التمييز كشف الذات والنسبة حصل بالنكرة، فحينئذ إذا قيل طاب زيد نفسا نقول المعنى تم، والانكشاف انكشاف الإبهام قد حصل وتم فلا يزاد عليه. فلو زيد عليه بشيء يدل على التعريف كأل مثلا نقول هذا حشو، هذا حشو وهو عيب ونقص في الكلام. وكونه نكرة قد وجب، الألف هذه لي الإطلاق، والوجوب هنا مقيد، وهنا مقيد عند البصريين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.